قالوا خلف جيش مكة وجيش مكة ما يعلمون ولا يدرون عن شيء، ما زالوا ينتظرون جيش الرسول صلى الله عليه وسلم يأتيهم، والجيش وراءهم صار. وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم نحو الحرم وجيش مكة ما زال ينتظر، إلى أن وصلوا إلى علامات الحرم. كان العرب يضعون علامات لمنطقة الحرم حتى يعرف أن هذه منطقة الحرم فما تنتهك. فوصلوا إلى علامات الحرم، ما بينهم وبين العلامات إلا خطوات. في هذا الموطن قبل ما يدخل الحرم بركت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا الواحد بدون ما يبركها النبي صلى الله عليه وسلم نزلت الناقة وبركت. حاول النبي صلى الله عليه وسلم يحركها ما تحركت، جاء الصحابة ينخزونها يضربونها ما تحركت. قالوا يا رسول الله أصابها شر؟ قال لا، بل حبسها حابس الفيل. من الذي حبس فيل أبرهة من أن يهدم الكعبة؟ الله سبحانه وتعالى، وهو الذي حبس ناقة النبي صلى الله عليه وسلم من أن تدخل الحرم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنزول في ذلك الموطن، فنزلوا الآن هم خارج الحرم، ما هم آمنين. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نسأل الله أن تكونوا قد استفدتم من هذه المادة، ونأمل مواصلة الاستماع لبقية أجزاء المجموعة. ومرة أخرى تحييكم قرطبة للإنتاج الفني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.